قل إذا جاء المأموم بعد الفراغ من المغرب وهم في صلاة العشاء وصلى على نية المغرب واتضح له أنهم يصلون العشاء عندما قاموا الاثنتين بعد التشهد الأول، فماذا يصنع؟ هل يستمر معهم ويصلي المغرب بعد العشاء أو يجلس ويسلم بعد الثالثة ثم يصلي العشاء لوحده؟ الصواب في هذه المسألة أنهم إذا قاموا إلى الرابعة وجب عليه المفارقة، فيجلس ويتشهد ويسلم ويلحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، ولا يجوز أن يستمر معهم بنية العشاء، لأن نية الصلاة المعينة فريضة كانت أم نافلة لا بد أن تكون من أول الصلاة أي من تكبيرة الإحرام، وهنا ما نوى صلاة العشاء إلا عندما قام الإمام إلى الرابعة فلا يصح منه ذلك. فعلى هذا نقول إذا قاموا إلى الرابعة فإنه ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم ويلحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. طيب إذا استمر معهم في العشاء هل يلزمه إعادة العشاء بعد أن يصلي المغرب؟ إذا استمر معهم بنية العشاء فقد قلنا إنها لا تصح الصلاة، لأنه لم ينويها من أولها، وعلى هذا فتقع نافلة، ثم يصلي المغرب بعد سلام الإمام ثم يأتي بصلاة العشاء.